أما بعد فتتواصل هذه الجمعة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى في أول الدروس والمحاضرات كما هو معلوم. وأول محاضرة ستكون عن استقبال شهر رمضان بعنوان بين يدي رمضان، سيلقيها علينا فضيلة الشيخ عمر الحاج بارك الله في جهوده وجزاه الله خيرا، ومعروف الشيخ في الساحة الدعوية هنا في بلد الجزائر، وإمام وخطيب في مدينة فوردلو، وكذلك تعرفونه من خلال مقالاته النافعة في مجلة الإصلاح الغراء. والشيخ لابد أن ننبه رغم يعني التزاماته الكثيرة وبرنامجه المكثف إلا أنه سمحت له هذه الفرصة وأبى إلا أن يشاركنا في هذه الدورة، ولا شك أن هذا من أدب الشيخ وجميل تواضعه، فجزاه الله خيرا ونقول له أهلا بك في مسجدك وبين إخوانك وأبنائك. ودون إطالة نحيل الكلمة لشيخنا الفاضل جزاه الله خيرا وبارك في علمه وعمره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في بيت من بيوته نتذكر فيه ما ينفعنا من أمور ديننا وآخرتنا، فاللهم لك الحمد على هذه النعمة، ونشكر لكل الإخوة القائمين على هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة ونافعة لعباده المؤمنين، وعلى رأسهم إمام المسجد فجزاهم الله خير الجزاء. وهذه الكلمة تتعلق بشهر رمضان المبارك الذي هو شهر العابدين وميدان المحسنين والتجارة مع الله رب العالمين. هذا الشهر الذي قد هبت نسمته وفاحت أريجته، واشتاق المؤمنون المخلصون للقائه والانتفاع بأيامه ولياليه، وهذا حال أهل الإيمان والتقوى، فإنهم يفرحون بالعلم والإيمان، يفرحون بالصلاة والصيام، كما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. يفرحون بالعلم والإيمان والقرآن، ويفرحون أن جعلهم الله عز وجل من أهله، أكثر من فرحهم بهذه الدنيا العاجلة. وقال المعلى ابن الفضل رحمه الله: كانوا أي السلف يسألون الله تعالى أن يبلغهم رمضان 6 أشهر، ويسألونه أن يتقبل منهم 6 أشهر. هكذا كان سلفنا الصالح يشتاقون لهذا الشهر المبارك لما جعل الله فيه من الخيرات والبركات. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه شهرا مباركا جعل الله فيه الخيرات والبركات وجعل فيه الفضل والرحمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرادة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي ملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ينادي ملك من قبل الله تبارك وتعالى ويقول: يا باغي الخير أقبل، أقبل على الله، أقبل على نفحات الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك، فعملك مقبول ودعاؤك مستجاب. هذا من بركات هذا الشهر. ويا باغي الشر أقصر، توقف عن الشر وتب إلى الله عز وجل، واعلم أن الله تبارك وتعالى يفتح عليك أبواب رحمته وينشر عليك أبواب فضله، فكيف تنفر وتهرب عن هذه الرحمة ولا تتب إلى ربك تبارك وتعالى؟ وما نراه من عبادة العابدين وإحسان المحسنين وابتهال المتضرعين إنما هو أثر لهذا النداء المبارك. فنرى المؤمنين في هذا الشهر يتسابقون إلى الخيرات ويتنافسون في البركات، وكل هذا من توفيق الله تبارك وتعالى ومن أثر هذا النداء الملكي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فيجتمع للمؤمنين في هذا الشهر أعمال جليلة لا تجتمع في غيره من الشهور، وهذا من بركة هذا الشهر. يوفقون للصيام، ويوفقون لتلاوة القرآن، ولكثرة الدعاء والتضرع، ويوفقون للإحسان والصدقات وإطعام الصائمين. كل هذا من بركة هذا الشهر. فربما هناك من لا يقرأ القرآن إلا في هذا الشهر، وهناك من لا يتصدق إلا في هذا الشهر، وهناك من لا يقوم إلا في هذا الشهر. هذا أثر هذا النداء، وهذا من توفيق الرحمن تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة لن تفسد ولن تكسد، إنها التجارة مع الله تبارك وتعالى. يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله عز وجل، وهذه أعمال تجتمع للمؤمنين في هذا الشهر المبارك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، أي كذلك تطفئ الخطيئة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. دله على ثلاثة أبواب من أبواب الخير. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة أي وقاية، وقاية من النار ووقاية من المعاصي، والصدقة تطفئ الخطيئة سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، تطفئ الخطيئة، وبخاصة صدقة السر كما جاء في بعض الأحاديث أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، وكذلك صلاة الرجل في جوف الليل أي في وسط الليل. فهذه الأعمال الثلاثة وبخاصة ما زاد منها أي النافلة إذا واظب عليها العبد فإن بقية الأعمال تسهل عليه، وهذه الأعمال شاقة إلا على الموفقين. الصوم في رمضان وفي غيره فإنه عمل عظيم وجليل، وبخاصة في الأيام الحارة، وقد كان بعض الصحابة وبعض السلف يختارون الأيام الحارة ويصومون فيها لله تبارك وتعالى، يدعون شهوتهم وطعامهم وشرابهم لأجل الله تبارك وتعالى. وكذلك الصدقة وبخاصة صدقة السر فهي برهان كما قال عليه الصلاة والسلام، برهان على صدق العبد، لأن العبد مفطور على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، فإذا أخرج جزءا من ذلك ابتغاء وجه الله كان ذلك برهانا على صدق إيمانه ومحبته ربه تبارك وتعالى ورغبته فيما عند الله عز وجل. وكذلك قيام الليل فإنه من أشق الأعمال على العباد، يقوم الإنسان ويدع شهوة النوم ولذته ويقوم لربه عز وجل، ولهذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى من سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يتركون ويهجرون أماكن النوم ويقومون لله رب العالمين ويدعون ربهم خوفا وطمعا ويتصدقون من أموالهم بما يسر الله عليهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والمقصود أن هذه الأعمال الصيام والصدقة والقيام الغالب أنها تجتمع للصائمين وبخاصة في شهر رمضان، يصومون ويصلون التراويح ويتصدقون بما يسر الله عز وجل عليهم. وروى الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وداوم الصيام أو وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه أعمال تجتمع للصائمين في شهر رمضان، أما إطعام الطعام فقد رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، سواء كان هذا الصائم غنيا أو فقيرا، إذا كان فقيرا فهذا أفضل، ففيه إحسان وفيه صدقة، ولا بأس بإطعام حتى الأغنياء، المهم أن يريد بذلك وجه الله عز وجل. وألان الكلام، تكلم بالكلام الطيب اللين، اجتنب اللغو والباطل والكذب. والصائم مأمور بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وفي لفظ ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. فالصائم وبخاصة في شهر رمضان مطالب أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. وكذلك الصيام، فإنه يتابع الصيام إلى آخر الشهر، وكذلك القيام يقوم لله تبارك وتعالى في هذا الشهر ويصلي صلاة التراويح. فمن واظب على هذه الأعمال وحافظ عليها فإن الله جل وعلا أعد له غرفا عالية يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، هذا لحسنها وجمالها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء القوم. والمقصود أن الصائمين تجتمع لهم هذه الخصال العظيمة من تلاوة القرآن ومن الصيام ومن قيام الليل ومن الإحسان ومن الكلام الطيب ومن التضرع والدعاء، تجتمع لهم هذه الأمور، فعليك أخي أن تحافظ عليها وأن تستعد لها. فأهل الإيمان يستعدون لهذا الشهر ويفرحون ويستبشرون به، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، كما روى الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، ثم قال: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وهي ليلة القدر، من حرم خيرها ولم يوفق لقيامها فهذا هو الشقي المحروم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على قيام رمضان وقيام ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهذا القرآن أنزله الله عز وجل في هذه الليلة المباركة. يستعدون لصيامه إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا أي اعتقادا أن الله جل وعلا هو الذي فرضه وأمر به وشرعه. لا يصومون عادة واستحياء وكرها كما قد يفعله بعض الناس بكل أسف، يستثقل الصيام ويستطيل الأيام فيصوم استحياء وعادة وتقليدا، فهذا لا ينفعه. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يحتسب أجر ذلك وثوابه على ربه تبارك وتعالى، يطلب الأجر والثواب من الله عز وجل. فإذا مغفرة الذنوب مترتبة على هذين الأمرين: الأمر الأول أن يصوم إيمانا وإخلاصا لله عز وجل، والأمر الثاني أن يصوم احتسابا، أي يطلب الثواب والأجر من الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في سائر أعماله حتى في عاداته وأموره المباحة، يقوم بها ويحتسب أجرها وثوابها على ربه تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. فحياتك ومماتك لله عز وجل. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري ومسلم: إني أقوم وأنام فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني يحتسب نومه وراحته ويطلب ثواب ذلك من ربه كما يحتسب ويطلب أجر قيامه وصلاته. وهذا في سائر الأعمال، في الصلاة وفي الزكاة وفي إصلاح ذات البين وفي الشفاعة التي شرعها الله عز وجل، في كل عمل من أعمالك عليك أن تحتسب الأجر على الله عز وجل. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا احتسب أجر المباحات من النوم والأكل وسائر الأعمال الدنيوية، إذا احتسب أجرها على الله عز وجل فإنه لا يفعل شيئا محرما أبدا، لأنه كيف يتقرب إلى الله عز وجل بشيء محرم؟ إذا أراد أن يأكل احتسب أكله على الله عز وجل، لكن إذا كان ماله حراما خبيثا كيف يحتسب أجر ذلك على ربه عز وجل؟ إذن بارك الله فيك، جزاك الله خير. ينبغي إذن أن تحتسب أجر صيامك على ربك تبارك وتعالى. جزاك الله. بخلاف ما اعتاده بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوبة النصوح. جزاك الله خير. يصوم عادة وتقليدا واستحياء وكرها، يجعل رمضان مناسبة للنوم بالنهار والسهر بالليل، الذي يهمه أن يترك الأكل والشرب حتى ولو ارتكب الفواحش والموبقات، فهذا لم يصم إيمانا واحتسابا. وكذلك هناك من يجعل رمضان مناسبة للأرباح ورفع الأسعار ولو بالطرق المحرمة، بالغش والكذب والتدليس، فلنتق الله عز وجل ولنستعد لرمضان، لنستعد لصيامه إيمانا واحتسابا، فلنستعد للمسارعة في الخيرات والمنافسة في الدرجات. أهل الإيمان يستعدون للتوبة النصوح والإنابة إلى الله عز وجل، يتوب فيه الشباب والتجار والنساء من المحرمات، من الكذب والغيبة والنميمة والغش والتدليس والعري والتبرج، يتوبون من المسكرات والمخدرات والدخان، يتوبون من هذه الأمور المحرمة، لأن الله عز وجل جعل رمضان أو جعل صيام رمضان سببا لمغفرة الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا يكون الاستعداد من جميع المسلمين، يستعدون لصيامه، يستعدون لتلاوة القرآن فيه، يستعدون للتضرع والدعاء، لعلهم يوفقون لساعة يستجاب لهم فيها فيسعدوا في الدنيا والآخرة. هكذا تغتنم هذه المناسبات العظيمة وهذه النفحات الجليلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، قال: لكل عبد منهم دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. فشهر رمضان مضن لإجابة الدعاء، فإياك أن تغفل عنه، ادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، ادعو الله تضرعا وخشوعا وابتهالا وإلحاحا بالليل والنهار، وبخاصة عند السحر عندما تقوم للتسحر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بركة، من بركاته أن الإنسان يقوم في آخر الليل ويدعو الله عز وجل. هناك ربما من لا يقوم في آخر الليل طوال أيام السنة، يغفل عن صلاة الفجر، وإذا قام ربما يقوم مع الأذان، لكن في شهر رمضان وفي صيام النافلة كأن يصوم الاثنين والخميس يقوم قبل ذلك ويتسحر، والله عز وجل يغفر له وتستغفر له الملائكة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستغفر للمتسحرين. هذا من بركة السحور. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يغتنم أيام رمضان ولياليه خاصة في الدعاء لنفسه ولوالديه ولإخوانه ولبلده ولأمته، يدعو يتضرع لله عز وجل. فالدعاء سلاح المؤمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلث الأخير من الليل: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا يوفق له الصائم في شهر رمضان، لا تغفل عن هذا الأمر. وأنت تتسحر ادعو ربك وأكثر من الاستغفار، فتجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة. تستعين بأكل السحر على الصيام وأنت تستغفر ربك وتدعوه وتتضرع له وتسأله، لعل الله تبارك وتعالى يستجيب لك في هذا الوقت المبارك. إذن هكذا يكون الاستعداد. فأهل الإيمان يطلبون مغفرة ربهم ويطلبون إقالة عثراتهم. من منا لا يعصي ربه عز وجل؟ من منا ليس له ذنوب وخطايا؟ فالمتقون لا يصرون على ما فعلوا، كما قال الله عز وجل في صفتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأعظم مناسبة لطلب المغفرة شهر رمضان المبارك، شهر رمضان المبارك. فيستعدون، يقول إنسان: أنا عندي ذنوب، والذنوب هي سبب الهلاك والمصائب في الدنيا والآخرة، سبب الهلاك. ولهذا يقول أهل الإيمان الصادقين، أهل الإيمان الصادقون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فالذنوب سبب هلاكك في هذه الدنيا وشقائك في الآخرة إن لم يغفر لك الله عز وجل. فعليك أن تطلب المغفرة بأسبابها. أعظم سبب توحيد الله تبارك وتعالى، من أسباب الصلاة ومن أسباب الصيام ومن أسباب الدعاء، وبخاصة في هذا الشهر المبارك. فالمخذول من لم يغفر له في هذا الشهر لأنه لم يتخذ الأسباب المشروعة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فجاءه جبريل فقال له: قل آمين. فلما، والحديث معروف، فلما سأله الصحابة قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار فأبعده الله. أدرك رمضان ولم يغفر له ربه عز وجل، فهذا قد أبعده الله عز وجل عن رحمته وعن كل خير. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قل آمين، فقال آمين. فهذا هو الشقي المحروم الذي لم يصم إيمانا واحتسابا، لم يحافظ على صلاته، لم يحافظ على صيامه، لم يدعو ربه، وإنما نام بالنهار وسهر سهر بالليل في المعاصي، فهذا هو الشقي المحروم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. إخواني، هذه كلمة عن هذه المناسبة العظيمة التي ينبغي أن يستعد لها المسلمون. قال الحسن البصري رحمه الله إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه. إذن قال إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا، مضمار مكان تسابق الخير، مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته لمرضاته، فسبق قوم ففازوا وتأخر آخرون فخابوا. هكذا تكون المنافسة. يجتنب الإنسان سفساف الأمور من متاع البيت وماعون البيت والمأكولات والمشروبات، لا يصوم من أجل هذه الأمور، وبخاصة النساء. ينبغي المرأة أن تكون فقيها في نفسها، أن تنتفع بهذا الشهر، لا أن تدخل المطبخ من الصباح لا تخرج إلا عند أذان المغرب، لا تنتفع شيئا. وأنت أيها الزوج ينبغي أن تكون معينا لها على طاعة الله عز وجل، لا تطالبها بأشياء كثيرة. إياك والإسراف والتبذير، فشهر رمضان إنما هو للأمور التي أشرنا إليها. نعم يحتاج الإنسان إلى أن يأكل ويشرب، هذه أشياء لا بد منها، لكن يحذر من الإسراف والتبذير، وأن يجعل همه الوحيد إنما هو في هذه الأشياء. هذه كلمة أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة لنفسي ولإخواني، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعله شهرا مباركا على أهل بلدنا وعلى الأمة الإسلامية كلها. إن ربنا لسميع الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.